أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. الفصل الثامن في معنى نفس الأمر. قد ظهر مما تقدم أن لحقيقة الوجود ثبوتا وتحققا بنفسه، بل الوجود هو عين التحقق وعين الثبوت، وأن للماهيات وهي التي تقال في جواب ما هو، وتولد تارة لوجود خارجي فتظهر آثارها، وتارة لوجود ذهني فلا تترتب عليه الآثار ثبوتا وتحققا بالوجود. كان الكلام في أنه ما هو المراد من نفس الأمر. قلنا بأن هذا البحث إنما يطرح لمعرفة الملاك في صدق القضايا وكذبها، يعني أنه نحن عندما نريد أن نعرف أن قضية من القضايا صادقة أو كاذبة، ما هو الملاك في صحة تلك القضية أو كذب تلك القضية. بل أكثر من ذلك، نحن عندما نريد أن نعرف أن المفاهيم ما هو ملاك صدقها وكذبها، طبعا الصدق والكذب مقسمهما ماذا؟ مقسمهما القضية، فإن القضية تتصف بأنها صادقة أو كاذبة، لأن في القضية حكم، وهذا الحكم إما صحيح صادق وإما غير صحيح وغير صادق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول بأنه نحن عندما نأتي إلى الثبوت نجد عندنا ثلاثة أقسام من الثبوت والتحقق، يعني الثبوت له مصادق ثلاثة. المصداق الأول للتحقق والثبوت هو الوجود، فإن الوجود متحقق ثابت بنفس ذاته، وهذا ما بيناه فيما سبق عندما أشكلنا على شيخ الإشراف الإخوة يتذكرون، عندما قال أن الوجود له وجود، قلنا لا، أن الوجود موجود بنفس ذاته، ثابت متحقق بنفس ذاته، لا بوجود آخر يعرض عليه. إذن المصداق الأول، القسم الأول للثبوت والتحقق هو ماذا؟ هو نفس الوجود، فإن الوجود متحقق ثابت بنفس ذاته، بل الوجود هو عين التحقق والثبوت، لا أنه شيء ثبت له الثبوت والتحقق، فهذا تبين فيما سبق. إذن المصداق الأول هو نفس الوجود، فإنه ثابت متحقق لنفسه. المصداق الثاني للثابت والمتحقق هو الماهية، فإن الماهية بناء على أصالة الوجود متحققة أو ليست بمتحققة، يعني الإنسان موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. نعم موجود في الخارج، ولكن موجود ماذا؟ بتبع الوجود لا بنفس ذاته، فإن الماهية ليست موجودة بنفس ذاتها، بل هي موجودة بالوجود، يعني بتبع الوجود، لأنه بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فإن المتحقق أولا وبالذات هو الوجود، وإن المتحقق ثانيا وبالعرب هو الماهية. فإذا المصداق الثاني للتحقق والثبوت وماذا؟ هي الماهيات، فإن الماهيات ثابتة متحققة بنفس ذاتها، لا وإنما بتوسط الوجودات التي اتحدت مع هذه الماهيات. ولهذا إذا يتذكر الإخوان، نحن في بحث أصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا بأنه نحن عندما نقول الإنسان موجود مرادنا ماذا بالحقيقة؟ وجود الإنسان موجود بالذات، والإنسان الذي هو الماهية موجود بالعراق. خب ما هي الماهية؟ بعد شرحناها فيما سبق أن الماهية ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية بالمعنى الأخاص، والتي، هذا تمييز للماهية بالمعنى الأخاص، والتي قد توجد في الخارج بوجود خارجي، وقد توجد هي عينها في الذهن بوجود ذهني. هذا إن شاء الله بحثه سيأتي في الوجود الذهني والوجود الخارجي، أن الماهية هي خارجا وذهنا، ولكن يختلف لباسها، يختلف وجودها، فهي في الخارج بوجود خارجي فتكون منشأ لترتب الآثار، وفي الذهن بوجود ذهني فلا تكون منشأ لترتب تلك الآثار. هاي الألف لام عهدية، يا آثار يعني تلك الآثار الخارجية المترتبة، مو أنه لا يترتب عليها أثر مطلقا، بل يترتب عليها أثر كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا المصداق الثاني للتحقق والثبوت. المصداق الثالث للتحقق والثبوت هو ماذا؟ هو المفاهيم الاعتبارية. هنا لابد أن نقف قليلا. المفاهيم مولانا تقسم عادة إلى أقسام ثلاثة. تارة أن المفاهيم مفاهيم ماهوية، هذا البحث مفيد للإخوة في الفقه وفي الأصول وفي الفلسفة والمنطق وكل البحوث العقلية، نحن نحتاج إلى هذا البحث. تارة أن المفاهيم مفاهيم ماهوية، وأخرى أن المفاهيم مفاهيم فلسفية، وثالثة أن المفاهيم مفاهيم منطقية. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من المفاهيم؟ فلسفية، منطقية، ماهوية. المفاهيم المنطقية واضحة، هي التي لا وجود لها إلا في الذهن، لا يمكن أن يكون لها تحقق في خارج الذهن، من قبيل الكلية، من قبيل الذاتية، العرضية، النوعية، ونحو ذلك من البحوث التي ندرسها في المنطق، هذه تسمى مفاهيم منطقية. ما معنى المفهوم المنطقي؟ هو الذي لا وجود له في الخارج أبدا، مرادنا من الخارج يعني في قبال الذهن، فقط وجوده في الذهن. أنت عندما تقول الإنسان نوع، هاي النوعية وين موجودة؟ النوعية وين موجودة؟ هذه في الذهن أو في الخارج؟ وفي الخارج احنا لا يوجد عندنا الا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد، هذا الفرد. اما النوعية اين محلها؟ في الذهن. انت عندما تقول هذا كلي قابل للصدق على كثيرين، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذه وين موجودة؟ في الذهن. وإلا هذا الزيد الخارجي يقبل الصدق على كثيرين ولا يقبل الصدق على كثيرين، ولا يقبل الصدق على كثيرين، لأنه جزئي متشخص. فإذا حكمك أن الكلي هو ما لا هو الذي يقبل الصدق على كثيرين، هذا حكم ماذا؟ هذا الكلي الذهني. عندما تقول أن هذا الكلي إما ذاتي وإما عرضي، هذه الذاتية والعرضية نحن يوجد عندنا في الخارج ذاتي عرضي؟ لا، الذهن عندما يحلل ما هي من الماهيات يجد أن فيها أجزاء ذاتية، ويجد فيها أجزاء ماذا؟ عرضية. يجد فيها أجزاء ذاتية كالناطق والحيوان، ويجد فيها أجزاء عرضية ماذا؟ كالماشي والضاحك. فإذا كل مفهوم لا يمكن أن يتحقق في الخارج نسميه ماذا؟ مفهوم منطقي، وبالإصطلاح يسمونه ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الذهن. يعني أن الموضوع يتصف بالمحمول في الذهن، وأن المحمول يعرض على الموضوع أيضا في الذهن. أساساً أحكام المفاهيم في الذهن هذه نسميها مفاهيم منطقية، وموضوع علم المنطق هذه المفاهيم. والمنطق احنا ما عندنا مفاهيم غير هذه المفاهيم التي هي من قبيل الكلية والجزئية والذاتية والعرضية والنوعية ونحو ذلك. هذا قسم. هذا مو محل كلامنا. محل كلامنا القسم الثاني والثالث، يعني المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الماهوية. المفاهيم الماهوية من قبيل الإنسان، مفهوم الإنسان مفهوم ماهوي. شنو معنى مفهوم ماهوي؟ يعني أن هذا المفهوم ينتزع من حدود الوجودات الخارجية. احنا عندنا وجود خارجي وما عندنا، نعم، بناء على أصالة الوجود المتحقق في الخارج هو الوجود لا غير، لأنه هو الأصيل. هذه الوجودات متناهية أو غير متناهية، لا يوجد في دار التحقق لا متناهي إلا هو سبحانه وتعالى، كل من سواه فهو متناهي. متناهي يعني ماذا؟ يعني له حد. من هذا الحد العاقل يصور مفهوما. إن قلت خذ لماذا لا يتصور الوجود نفسه، إن شاء الله سيأتي في البحوث اللاحقة، كما أن المفهوم المنطقي لا يمكن أن يوجد في الخارج، الوجود الخارجي أيضا لا يمكن أن يوجد في الذهن. الوجود حقيقته أنه في الخارج، هل يمكن أن يأتي إلى الذهن؟ إذا جاء إلى الذهن يلزم انقلاب حقيقته، لأنه حقيقته أن يكون خارجي. من قبيل الكلية فإن حقيقته أن يكون ماذا؟ ذهني. إذا جاء في الخارج يلزم ماذا؟ انقلاب حقيقته وهو محال. إذا نحن فقط نستطيع أن نتعرف على الموجودات الخارجية من خلال ماذا؟ من خلال حدودها. هذه الحدود الذهن يعبر عنها بالماهيات، هذه الحدود الذهن يعبر عنها بقوالب الوجود. فقالب للوجود الخارجي، لأن هذه الموجودات متناهية لها قوالب، هذه القوالب إذا كانت هشكل القالب يسميه مثلث، إذا كان هشكل القالب يسميه ماذا؟ مربع، وهكذا بأشكال. إذن المفهوم الماهوي هو الذي يبين لنا حدود الوجودات الخارجية، هو الذي يبين لنا قوالب الوجودات الخارجية. أما نفس محتوى الوجود الخارجي يبين أنه لا، أنه هذا أي موجود، موجود علم، موجود معلول، هذا لا علاقة له بذلك، فقط يقول أن هذا الوجود له حد، وهذا الحد تستطيع أن تعبر عنه بأليف، عبر عنه بأنه إنسان. وفي الإصطلاح تسمى هذه المفاهيم عروضها في الخارج، اتصافها في الخارج. إصطلاحا المفاهيم الماهوية هي التي يكون الاتصاف والعروض كلاهما في الخارج. زيد في الخارج يتصف بأنه إنسان، والإنسانية تعرض زيد أول في الخارج، وإن كان أكو مسامحة إن شاء الله موصولة إلى دراسات أعمق، لأن العروض حمل والحمل موطنه الذهن فقط. فما معنى أن العروض والاتصاف في الخارج؟ تحقيقه إن شاء الله إلى دراسات أعمق من البداية، ولكن أنت بحسب الاصطلاح سيصطلحون على المفهوم الماهوي بأن عروضه واتصافه كلاهما في الخارج، في مقابل ماذا؟ في مقابل المفهوم المنطقي الذي عروضه واتصافه كلاهما في الذهن. يقولون عندنا قسم ثالث من المفاهيم، وهو الذي بين بين اتصافه في الخارج ولكن عروضه في الذهن، من قبيل ماذا؟ يقولون من قبيل مفهوم الإمكان، من قبيل مفهوم العلة، من قبيل مفهوم المعلول، من قبيل مفهوم الوحدة، كثرة، وجود، وجوب، ونحو ذلك من هذه المفاهيم. هذه المفاهيم ما هي حقيقتها؟ هذه المفاهيم لا علاقة لها بحد الوجود، وإنما تبين لنا كيفية الوجود. فهذا الوجود حده ماذا؟ لا علاقة له. ما هي ماهيته؟ أساسا له ماهية أو ليس له ماهية؟ يقول أنا ما عندي علاقة، أنا أبين المحدود. الماهية ما كانت تبين ماذا؟ تبين الحد. المفهوم الفلسفي يقول أنا وظيفتي أبين حقيقة المحدود. هذا المحدود ما هو؟ هل له حد أو لا؟ يقول لا علاقة لي. حد إذا كان له حد ما هي حقيقة الحد؟ يقول لا علاقة لي. طب اضربوا لنا مثال. يقول علة. أنت تقول هذا الموجود علة. يعني علة يعني ماذا؟ علة يعني أن وجوده بنحو يؤثر في إيجاد الأثر. هذا معنى العلة. علة الفاعلية ماذا؟ الموجود للغير. يقول أنا أبين أن هذا الموجود سنخ موجود يؤثر في إيجاد الآخرين. هذا الموجود معلول. يقول هذا الموجود سنخ موجود وجد عن غيره. طب هذه العلة أنت عندما تطلق علة تطلقها على الواجب أو لا تطلقها على الواجب؟ تقول نعم علة العلة. إذا تبين أن العلة لا تريد أن تبين حد الوجود، وإلا لو كانت تريد أن تبين حد الوجود كان ينبغي أن لا يصح إطلاقها على ما لا حد له، مع أنه تطلق على ما لا حد له، وتطلق على ماذا؟ على ما له حد. فتقول النار علة للإحراق، والله علة ماذا؟ لعالم الإمكان. إذا تبين أن العلية سنخ مفهوم يبين لنا حقيقة المحدود، يبين لنا كيفية الوجود، لا علاقة له ماذا؟ بأن هذا الموجود له حد أو ليس له حد، له ماهية أو ليس له ماهية. والشاخص على ذلك نحن نجد أنه في المفاهيم الماهوية إذا صدق مفهوم منها بعد لا يصدق مفهوم آخر. يعني إذا صدق على الإنسان جوهر بعد يمكن أن يصدق عليه عرض، لأن الجوهرية والعرضية متقابلان. إذا صدق على الشيء كم بعد لا يصدق عليه كيف، لأن الكم حيثية تبين حد الوجود، والكيف تبين حدا آخر من الوجود، ولا يمكن لوجود الواحد أن يكون له ماذا؟ حدان متباينة. كل وجود في مرتبة واحدة له حد واحد. فلهذا نجد نحن في المفاهيم الماهوية إذا صدق مفهوم ماهوي على وجود بعد لا يمكن أن يصدق عليه مفهوم ماهوي آخر. إذا صدق على هذا البيت أبيض بعد لا يمكن أن يصدق عليه ماذا؟ أسود. اختلف الاعتبار أو لم يختلف الاعتبار. ولكنه ماذا عندما نأتي إلى المفاهيم الفلسفية نجد أنه يصدق على شيء واحد علة، ويصدق عليه ماذا؟ معلول، ولكن من جهته. فلو كان مفهوما ماهويا كان ماذا؟ لا يصح أن يحمل على شيء واحد علة ومعلول، لأن العلة والمعلول إذا كان مفهوم ماهوي يبين الحد، والعلة حد والمعلول ماذا؟ حد آخر. هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد؟ مع أنه نجد أنه في الوجودات بعضها علة لشيء معلولة لشيء آخر، إلا الواجب فإنه علة وليس بمعلول. نحن نجد أن موجودا واحد يتصف بأنه موجود علة واحد ممكن. طب هذه لو كانت مفاهيم ماهوية هل يمكن أن تجتمع في شيء واحد؟ هذا الكتاب موجود نعم، ممكن نعم، معلول نعم، واحد نعم. إذا تبين بأنه ماذا؟ أن المفاهيم الفلسفية يمكن أن تجتمع على شيء واحد بخلاف المفاهيم ماهوي. خصوصية أخرى يمكن تشخيص المفهوم الماهوي عن المفهوم الفلسفي أن المفهوم الماهوي يكون له كل وجزئي. الإنسان مفهوم ماهوي له كل وهو الإنسان، وله جزء ماذا؟ وهو زيد عمرو بكر. ولكن العلية لا معنى لأن يكون له كل وجزئي. نحن لا يوجد عندنا إلا كل إلا ماذا؟ جزء. إلى هنا اتضح لنا أن المفاهيم على ثلاثة أقسام. القسم الأول المفاهيم المنطقية بحسب الاصطلاح عروضها واتصافها كلاهما في الذهن. القسم الثاني المفاهيم الماهوية بالخصائص التي ذكرناها عروض واتصاف في الخارج. القسم الثالث اتصاف في الخارج وعروض في الذهن وهو المفهوم الفلسفي. فبس احنا لماذا بينا هذا؟ لانه عندنا شغل بهذا القسم الثالث وهو المفهوم الفلسفي. فان المسائل الفلسفية كلها تدور حول المفاهيم الفلسفية. يعني موضوعات المسائل الفلسفية ما هي؟ ها؟ مفاهيم منطقية؟ لا. مفاهيم ماهوية؟ لا. أي مفاهيم؟ من هذا القسم الثالث، وهي الوحدة والكثرة والوجود والوجوب والإمكان والقدم والحدوث والعلمية والمعلولية، هذه كلها مفاهيم فلسفية. طب لماذا طرحتم هذا البحث هنا؟ شنو علاقة البحث؟ يقول نعم، علاقة البحث أنه عندنا قسمان من الثبوت حق ذكرناهما، ثبوت الوجود بنفسه وثبوت الماهية بالوجود، وعندنا قسم ثالث من الثبوت وهو ثبوت هذه المفاهيم في الذهن، فإنها أيضا ثابتة لها تحقق، ولكن تحقق ماذا؟ الذهن هذه يوجدها. حيث كيف يوجدها الذهن؟ هذا البحث إن شاء الله موكول إلى دراسات أعمق. الذهن يخترع هذه المفاهيم. من أين يخترع هذه المفاهيم؟ في الكلي الماهوي، يخترعه من ماذا يوجده؟ يأخذ جملة من المصادق والأفراد الخارجية، ينتزع منها الخصوصيات الفردية ويبقي ماذا؟ الخصوصية المشتركة. يقول هذا مفهوم إنسان بعد أن انتزع الخصوصيات الفردية. ولكن في المفاهيم الفلسفية أيضا يفعل كذلك؟ نقول لا، فإن هناك فرقا جوهريا بين المفهوم الفلسفي وبين المفهوم الماهوي. المفهوم الماهوي عندما يحمل على فرد يكون داخلا في حد ذلك الفرد، في ماهية ذلك الفرد. زيد يقول ماذا؟ إنسان. هاي الإنسانية داخلا في ماهية زيد أم لا؟ فإذا المفهوم الماهوي عندما يحمل على أفراده يكون داخلا في حدودها وماهياتها. خب المفهوم الفلسفي عندما يحمل على مصادقه يكون داخلا في ماهياتها. أساسا الوجود لا ماهية له إلا في قبال الماهية. ومن هنا ميزوا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. قالوا المفهوم الماهوي له أفراد والمفهوم الفلسفي له مصادق. فإذا في الاصطلاح الفلسفي الأخوة يلتفتون جيدا، هناك فرق بين الفرد والمصداق. فإن الفرد الكلي مأخوذ في حده، ولكن المصداق المفهوم ليس مأخوذا في حده وماهيته، لأنه لا ماهية له. فإذا عندما تقول هذا موجود هذا موجود، هذا الوجود مو من قبيل هذا إنسان هذا إنسان، فإن الإنسانية مأخوذة في حد الأفراد، ولكن الوجود ليس مأخوذا في حد الأفراد وفي ماهيتها، في وجودها غير مأخوذ. فلهذا يقول قد ظهر مما تقدم أن لحقيقة الوجود ثبوتا، هذا القسم الأول من الثبوت، وتحققا بنفسه، بل يترقى يقول بل الوجود هو عين الثبوت والتحقق كما تقدم، القسم الثاني من الثبوت، وأن للماهيات، تعريف الماهيات بين قوسين، وأن للماهيات هذه اسم إن سيأتي بعد ذلك، وأن للماهيات هذا خبر إن المقدم، وأن للماهيات ماذا؟ ثبوتا وتحققا، هذه اسم إنه. هذه الجملة معترضة، سيدنا ما هو مرادكم من الماهية؟ يقول مرادنا من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، لا الماهية بالمعنى العام، وهي التي تقال في جواب ما هو وتوجد تارة بوجود خارجي. هذا طبعا هاي المسألة من محل من مسائل الخلاف بين الفلاسفة والحكماء والمتكلمين، سيأتي بحثه بعد ذلك. وتوجد تارة بوجود خارجي فتظهر آثارها، كالنار عندما توجد في الخارج تظهر آثارها من الحرارة والإحراق، فتوجد آثار فتظهر آثارها، وتارة توجد الماهية بوجود ذهني فلا تترتب عليه، يعني على الوجود الذهني للماهية، فلا تترتب عليه الآثار، يعني تلك الآثار المترتبة على الخارج مو مطلق الآثار. وأن للماهية ثبوتا وتحققا بالوجود، لا بنفس ذاته لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، لا بنفس ذاتها خب يعني هذين الشيئان في الخارج؟ يقول لا، متحدان في الخارج، احدهما متحد مع الاخر، الوجود متحد مع الماهية. وان كان اي الوجود المتحقق بذاته والماهية المتحققة بالوجود متحدين في الخارج، اثنين ان لحقيقة الوجود هذا القسم الاول، وان للماهيات هذا القسم الثاني، وان المفاهيم الاعتبارية العقلية يعني المفاهيم الفلسفية هذا القسم الثالث محل الكلام، وهو القسم الثالث من اقسام وانواع الثبوت والتحقق. وان المفاهيم الاعتبارية العقلية، طب هذه من اين جاءت هذه المفاهيم الاعتبارية العقلية؟ اخذناها من الخارج؟ يقول لا، التي لم تنتزع من الخارج في قبال ماذا؟ في قبال تلك المفاهيم الماهوية التي انتزعت من الافراد في الخارج. انت الانسانية من اين تنتزعها؟ بناء على النظرية المشائية، بناء على نظرية ارسطو، تنتزعها من هذه الافراد، تأخذ هذه الافراد في الذهن، تنزع منها ألبستها الخاصة وتحتفظ بذلك اللب المشترك بينها جميعا، تسميه كلي، يعني تحتفظ بالذاتيات فقط، يعني تحتفظ بالناطقية والحيوانية، تقول هذا إنسان والإنسان كلي، يعني ما لا يقبل ما يقبل الصدق على كثيرين أو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. قال وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية وهي التي لم تنتزع من الخارج. فسيدنا العد من أين جاءت هذه المفاهيم؟ يقول وإنما اعتبر العقل هذه المفاهيم بنوع من التعمل. تعمل يعني العمل الفكري، لأنه عندكم عمل خارجي ذات العمل، وعندكم فكر هذا ماذا؟ تأمل. إذا كان هناك تعمق كأنه عمل فكري نسميه تعمل، يعني تعمل مع عمل، فعمل فكري يكون. وإنما الذهن وإنما اعتبرها العقل بنوع من التعمل. خب العقل لماذا أوجد اخترع أوجد هذه المفاهيم؟ يقول لضرورة تضطره إلى ذلك. فما هي هذه الضرورة؟ إن شاء الله بحثها في أوائل نهاية الحكمة سيأتي هناك مفصلا السيد العلامة يبين أنه كيف أن العاقل هو الذي يضطر إلى اختراع هذه المفاهيم، ولكن يخترع يوجدها ينتزعها يخترعها من لا شيء. يقول لا، مستحيل، أكو شيء على أساسه ينتزع هذه المفاهيم وهي العلوم الفضولية، إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن الآن اجعلوا هذا في بودقة الإجمال، أن الذهن هو الذي يخترع هذه المفاهيم لضرورة تضطره، يعتبر هذه المفاهيم لضرورة تضطره إلى ذلك. إلى ذلك، خب هذه المفاهيم مثل إيش؟ قال مفاهيم الوجود. إذا تبين مفهوم الوجود مأخوذ من الخارج؟ لا، مو من قبيل مفهوم الإنسان الذي مأخوذ من الخارج. مفهوم الوحدة مأخوذ من الخارج؟ لا، مو من قبيل مفهوم الشجر المأخوذ من الخارج، وإنما اعتبرها العقل بنحو من التعمل. الوجود وحدة، علية، إمكان، وجوب، عدم، حدوث، تقدم، كل هذه المسائل هذه كلها مفاهيم فلسفية. هذه كلها إلى الآن نحن في تعريف المفهوم الفلسفي. الآن نريد أن نأتي إلى القسم الثالث من الثبوت. قال ونحو ذلك وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية، بين قوسين تعريف المفاهيم العقلية الاعتبارية، وهي ماذا؟ أيضا لها نحو ثبوت. هذا القسم الثالث من الثبوت. سيدنا أين ثبوتها؟ يقول بثبوت منشئها، بثبوت مصادقها في الخارج. وهذا ما ذكرناه من أن الاتصاف خارجي، يعني ماذا؟ يعني واقعا الموجود في الخارج يتصف بأنه موجود. الموجود في الخارج يتصف بأنه ممكنون. هل الإمكان عندما يتصف به الموجود من قبيل الكلية عندما يتصف به المفهوم؟ يقول لا، الكلية عندما يتصف به المفهوم هذا الاتصاف وين؟ في الذهن. ولكن أنا عندما أقول زيد ممكنون هذا الإمكان في الذهن متصف، لواقعا في الخارج هو ممكن. أي من المنص؟ في الخارج ممكن. أنا عندما أقول الله واجب، الوجود ما هي؟ لا، الوجود مفهوم، يعني مفهوم فلسفي. خذ الله في الذهن يتصف بالواجب، وهو خارج المتصف بأنه واجب. أي منهم؟ يعني في ذهني الله واجبون، في الواقع ليس بواجبين. هنا قلنا أن الاتصاف ماذا؟ خارجي. يعني ماذا؟ يعني أن هذه الموجودات التي تتصف بأنها ممكنة، واحدة، كبيرة، واجبة وغير ذلك، هذه في الخارج مو أنها متصفة بأنها ممكنة، واحدة، كثيرة، إلا معلوم. وهذا معنى قولهم أن الاتصاف خارجي لا ذهني. إذن هذه المفاهيم لها نحو من الثبوت. ثبوتها ايه؟ يقول بثبوت مصادقها في الخارج، لانها تعرض مصادقها في الخارج، فاذا ثابتة بماذا؟ ثابتة بمصادقها، لانه مصادقها في الخارج حقيقة وواقعا تتصف بانها ماذا؟ واحدة، كثيرة، علة ونحو ذلك. اذا تبين هناك قسم ثالث من الثبوت، وهو ماذا؟ ثبوت المفاهيم، ولكن بنفسها لا، بثبوت مصادقها في الخارج. شوف، لن يعبر افراد، لان الفرد اصطلاحا في الفلسفة انما يكون لماذا؟ للمفهوم الماهوي، يعني لزيد وعامر نسميه فرد، اما وجود لا نسميه فرد لمفهوم الوجود، نسميه مصداق لمفهوم الوجود. وجود زيد ليس فردا لمفهوم الوجود، بل هو مصداق لمفهوم الوجود. قال وأن المفاهيم الاعتبارية العقلية أيضا لها نحو ثبوت. ثبوتها بماذا؟ قال بثبوت مصادقها المحكية بهذه المفاهيم، لأن هذه المفاهيم حاكية عن تلك المصادق. خب سيدنا، هذه المفاهيم التي تحكي عن تلك المصادق مأخوذة في حدودها الماهوية؟ يقول لا، وإن لم تكن هذه المفاهيم العقلية الفلسفية مأخوذة في مصادقها أخذ الماهية في أفرادها. شوفوا غير التعبير السيد رحمة الله عليه، لم يقل أخذ الماهية في مصادقها، لا، أخذ الماهية في أفرادها. واضح هذا المطلب؟ إذن عندنا صار اصطلاحين، اصطلاح ماهية وفرد، واصطلاح ماذا؟ مفهوم ومصداق، وهلن مو مترادفان. إذن لا، في الاصطلاح الفلسفي من الخطأ نقول أن زيد فرد مصداق للإنسان، ده فرد للإنسان مو مصداق للإنسان. وجوده مصداق للإنسان، مصداق للوجود، لا أنه فرد لمفهوم الوجود. خب شو الفارق؟ يقول الفارق هذا، وهو أنه في المفهوم الماهوي المفهوم مأخوذ ماذا؟ في ماهية الفرد، ولكن في المفهوم الفلسفي المفهوم ليس مأخوذا في مصداقه، أخذ الماهية في أفرادها. وهذا مائز حقيقي بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي. الإخوة بعد يلتفتون جيدا إلى هذا المطلب، لأنه بعد ذلك إحنا كثيرا عندما نأتي نقول هل الجنس مفهوم ماهوي أو مفهوم عربي مفهوم فلسفي؟ بعد لا يحق لأحد أن يسألنا يقول سيد الشروط يعني فلسفي لو ماهوي. لماذا؟ باعتبار أنه الآن إحنا نبين حتى نبني أصول البحث الفلسفي. إذا تأخرنا من الإخوة يعذرونا في التأخير، لأنه البداية إذا ما اتضحت جيدا اطمئنوا بعد للنهاية ولا الأكثر ولا أي بحث فلسفي آخر يتضح، لأن يعني هذه بداية الطريق، أصول المبحث هنا. والإخوة لابد يركزون عليها جيدا، لأنه قد بحث مفصل سيأتي عندنا أن الجنس له أنواع خمسة، أن الجنس مفهوم ماهوي له مفهوم فلسفي، لقائل أن يقولكم شنو الفرق، نقول هذا الفرق. إذا قلنا أن الجنس مفهوم ماهوي يصير من قبيل حيوان بالنسبة إلى الأنواع، الحيوان مأخوذ في ماهية الإنسان وفي ماهية البقر وفي ماهية الغنم، فلهذا أنت عندما تريد أن تعرف تعريفا ماهويا كل واحد من هذه الأنواع تقول حيوان، حيوان لأنه جزء من الماهية. هذا إذا قلنا أن الجنس، أن الجوهر جنس، لابد عندما نقول ماذا، عندما نقول هذا، نقول هذا جوهر، جوهر، ويكون الجوهرية جزء الماهية. أما إذا قلنا أنه مفهوم فلسفي تكون جزء الماهية، لا أساسا لا علاقة له بالماهية، وهذه آثار كثيرة تظهر بعد ذلك على إلحة. وإن لم تكن هذه المفاهيم مأخوذة في مصاديقها، أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصاديقها، يعني لم تكن مأخوذة المفاهيم الفلسفية في حدود مصاديقها، أخذ الماهية في حدود أفرادها. إذن تبين لنا أنه هناك أقسام ثلاثة من الثبوت: ثبوت الوجود بنفس ذاته، ثبوت الماهية بالوجود، ثبوت المفاهيم بمصادقها. نحو من الثبوت لكن بنفس ذاتها لا، بثبوت مصادقها. هذه الأقسام الثلاثة من الثبوت تسمى في الإصطلاح الفلسفي بنفس العام. هذا عندما نقول هذا مطابق لنفس الأمر، ما هو مرادنا من نفس الأمر؟ مرادنا من نفس الأمر الثبوت الأعم من ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفاهيم الاعتبارية العقلية. واضح صار اصطلاح نفس الأمر ما هو؟ فلهذا قال وهذا الثبوت العام. خب هذا الثبوت العام شامل لماذا؟ قال شامل لمصادق ثلاثة: الشامل لثبوت الوجود واحد، والشامل لثبوت الماهية بالوجود اثنين، والشامل لثبوت المفاهيم الاعتبارية العقلية بثبوت مصادقها، هو المسمى بنفس الأمر. الآن وصلنا إلى نفس الطريق، يعني ماذا؟ إلى أولى اتضح لنا ما معنى نفس الأمر. هنا يأتي البحث الثاني، وهو إذن لابد أن نعرف أن القضايا صادقة للكاذبة، نقول صدق القضايا بمطابقتها لنفس الأمر، كذب القضايا ماذا؟ عدم مطابقتها لنفس الأمر. وما هو نفس الأمر؟ اتضح ما هو المراد من نفس الأمر. إذن هذه القضية صادقة، لو سألتك ما هو الملاك في صدقها؟ ماذا تجيب؟ تقول مطابقة لنفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ ذلك الثبوت الشامل لهذه الأقسام الثلاثة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه الآن هذا الذي ذكره كان في المفاهيم، الآن يريد أن يطبق هذا أي في القضايا. يقول أن القضايا على ثلاثة أقسام، التفتوا جيدا. القسم الأول من القضايا تلك التي يكون الموضوع خارجيا والمحمول خارجيا، يعني كلا المفهومين في الذهن يحكيان عن ماذا؟ عن مصداقين في الخارج. أنت عندما تقول زيد قائم، زيد يحكي عن ماذا؟ عن هذا الوجود الخارجي، مفهوم زيد. قيام يحكي عن ماذا؟ عن هذه الحالة الخارجية التي هي في قبال الجلوس، في قبال الاستلقاء. زيد قائم صادق أو ليس بصادق، هذه القضية صادقة أو ليست بصادقة، مطابقتها بماذا؟ مطابقتها بأنها مصداقها موجود في الخارج، يعني مطابقة للخارج هذه القضية لهم مطابقة. يعني إذا كان واقعا زيد واقف في الخارج فالقضية صادقة، إذا لم يكن واقفا في الخارج فالقضية ماذا؟ كاذبة. إذن النحو الأول من القسم الأول من القضايا مطابقتها لنفس الأمر بأي معنى؟ يعني مطابقتها للخارج وعدم مطابقتها للخارج. قال توضيح ذلك. هو المسمى بنفس الأمر الذي يعتبر صدق القضايا بمطابقة تلك القضايا لنفس الأمر، فيقال إن كذا كذا في نفس الأمر. توضيح ذلك أن من القضايا ما موضوع القضية خارجي والمحمول في القضية أيضا ماذا؟ خارجي. إذن كلا المفهومين في الذهن يحكيان عن أمر خارجي، ما موضوعها خارجي بحكم خارجي، يعني أيضا المحمول الذي تريد أن تحكم به على الموضوع أيضا خارجي، كقولنا الواجب تعالى موجود، الواجب هو الموضوع، موجود هو المحمول، الواجب خارجي. ولا قلنا أن الوجوب مفهوم فلسفي، هذا الاتصاف خارجي لذهني خارجي، إذا الوجود في الخارج موجود، الوجود ماذا؟ في الخارج. أو كما ضربنا مثال زيد قائم، الواجب تعالى موجود، وقولنا ماذا؟ خرج من في البلد، الخروج خارجي لذهني، الخروج من البلد لا خارجي، من في البلد يعني هؤلاء الذين هم خارجا وهم زيد عامر بك خالد أصحاب البلد. فإذا الموضوع خارجي بحكم خارجي. وقولنا الإنسان ضاحك بالقوة، طب الإنسانية لها موضوع في الخارج أو ليس لها موضوع؟ نعم، الضحك له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ نعم. إذن الموضوع خارجي والحكم أيضا ماذا؟ خارجي. وقولنا الإنسان ضاحك بالقوة باعتبار أنه ليس كل إنسان ضاحك بالفعل، وصدق الحكم في مثل هذه القضايا هو ماذا؟ وصدق الحكم. طبعا هذه كل واحدة من هذه القضايا فيها خصوصيها، يعني ثبوت الوجود للواجب بالضرورة، خروجها خروج من خروج من في البلد بالإمكان، هذه كل واحدة من هذه الأمثلة، تتصورون تكرار الأمثلة هذه، ولكن إذا أريد نتوقف على كل مثال مثال يخرجنا عن البحث. إن شاء الله بحثه سيأتي بأنه عندما ننسب محمول إلى الموضوع، هل النسبة بالوجوب، هل النسبة بالإمكان، هل النسبة بالامتناع، عندما نوضح تلك القضايا مواد القضايا أو جهات القضايا يتضح بأن هذه الأمثلة ماذا؟ ليس تكرار في الأمثلة، وإنما كل مثال من هذه الأمثلة أكو فد خصوصية في المثال. وصدق الحكم في هذه القضايا بمطابقته، أي هذا الحكم للوجود العيني، يعني ماذا؟ يعني هذه القضية صادقة، يعني مطابق للواقع الخارجي، كاذبة يعني غير مطابقة للواقع الخارجي، يعني إذا لم يكن الإنسان واقعا ضاحك بالقوة فهي القضية كاذبة، إذا لم يخرج من في البلد فالقضية كاذبة، إذا خرجوا فالقضية صادقة. الله موجود إذا واقعا الله لم يكن موجودا كما يقول المادي فالقضية كاذبة، أما إذا كان موجودا كما يقول الإلهي فالقضية صادقة. قسم الثاني من القضايا، ومنها كان ينبغي أن يكون في أول السطر، ومنها ما موضوعها ذهني بحكم ذهني، كما إيه بعد اتضحت، كما إيه في المفاهيم المنطقية، فإن الموضوع ذهني والحكم ماذا؟ ذهني. فإنك تقول الكلي إما ذاتي وإما عرضي، الكلية وين؟ في الذهن وفي الخارج؟ في الذهن. الذاتية والعرضية أين؟ في الذهن وفي الخارج؟ في الذهن. إذن ما موضوعها ذهني بحكم ذهني، ومطابقة هذه القضايا وين؟ صدق هذه القضايا بأي ملاك يكون؟ التفتوا جيدا، بالخارج؟ والمفروض أنه لا خارج لها، لعد مطابقتها بماذا؟ نقول مطابقتها لهذا التحليل العقلي، يعني العقل عندما حلل الكلي إلى ذاتي وعرضي، هذا التحليل صحيح أو ليس بصحيح؟ إذا كان صحيح فالقضية صادقة، إذا لم يكن صحيح ماذا؟ فالقضية كاذبة. يعني إذا واقعا نحن في الكليات لا يوجد عندنا إلا ذاتي، اذا قوينا الكلي اما ذاتي او عرضي صادقة لو كاذبة. كاذبة بقى. لانه الكليات كلها ماذا ذاتية. انا عرضي ما عد. اذا قوينا الكلي اما ذاتي او عرضي صادقة لو كاذبة. كاذبة تكون. اذا افترضوا كما ان بعض المحدثين من المفكرين الغربيين قالوا اساسا نحن لا يوجد عندنا مفهوم كلي. كلي ما عدنا مفهوم. كل المفاهيم جزئية. كلها جزئية. اصلا المفهوم كلي احنا ما عدنا. اذا قولنا الكلي اما كذا هذا صادقة لو كاذبة. لا يوجد عندنا كلي. صادقة لو كاذبة. كاذبة. اذا صدق القضية في المعقولات الثانية المنطقية. طبعا المفاهيم المنطقية قد تسمى معقولات ثانية منطقية. مفاهيم فلسفية قد تسمى معقولات ثانية فلسفية. في قبال ماذا؟ في قبال المفاهيم الماهوية التي تسمى معقولات أولية لأنها تؤخذ أولا من الخارج. هذا ليس الخلط في الاصطلاح. هذه المفاهيم الفلسفية قد تسمى معقولات ثانية فلسفية وقد تسمى مفاهيم فلسفية. منطقية قد تسمى معقولات ثانية منطقية وقد تسمى مفاهيم منطقية. وبماذا ثانية؟ في قبال المفاهيم الماهوية فإنها معقولات أولية. قال ومنها ما موضوعها ذهني بحكم ذهني أو موضوعها ذهني موضوعها خارجي بحكم ذهني. هذا يفترق عن القسم الثاني. القسم الثاني كان موضوعها ذهني حكمها ذهني. القسم الثالث حكم ذهني ولكن الموضوع ماذا؟ خارجي. من قبيل عندما تقول الإنسان نوع. الإنسانية لها أفراد في الخارج أو ليس لها الأفراد في الخارج. إذن هذا الموضوع ذهني أو خارجي؟ خارجي. ولكن عندما تقول نوع النوعية خارجية أو ذهنية؟ نحن يوجد عندنا في الخارج نوع ويوجد عندنا في الخارج فرد للنوع. فرد للنوع فقط. إذن القسم الثالث ما موضوعها خارجي ولكن بحكم ذهني. هذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القسم الثاني. هذا القسم الثالث. لماذا يرجع إلى القسم الثاني؟ لأن النوعية مو حكم لأفراد الإنسان وإنما هو حكم ماذا؟ للإنسان الذي هو في الذهن. فالنوعية ليست حكما لأفراد الإنسان بل هي حكم ماذا؟ لنفس الإنسان. والإنسان أين موجود فقط؟ كله موجود فقط في الذهن. فالإنسان الذهني نوعون مو الإنسان الخارجي نوع. الإنسان الخارجي فرد من نوع. فإذن هذا أيضا يرجع إلى أين؟ يرجع إلى القسم الثاني. يعني ما موضوعه ذهني بحكم ذهني. إذن مطابقته كما في القسم الثاني. قال أو خارجي يعني موضوعها خارجي مأخوذ بحكم ذهني. سيضرب مثال للقسمين كقولنا الكلي إما ذاتي أو عرضي. هذا مثال للموضوع الذهني بحكم ذهني. والإنسان نوع. هذا مثال للموضوع الخارجي والحكم ذهني. ولكن هذا الحكم ليس للخارج وإنما حكم للإنسان في الذهن. إذا مرجعه يكون إلى القسم الثاني أيضا موضوعه ذهني بحكم ذهني. خب وصدق الحكم فيها أي في هذا القسم الثاني بقسمين لأنه تبين أن القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني. وصدق الحكم فيها بمطابقته للذهن. يعني شنو مطابقته للذهن؟ يعني واقعا أنه يوجد عندنا كلي أو لا يوجد. إذا كان يوجد عندنا كلي التحليل العقلي يوصلنا إلى أنه ينقسم إلى ذاتي أو عرضي أو لا. لكون موطن ثبوتها هذين القسمين أو القسم الثاني بشقي موطن ثبوتها هو الذهن للخارج. إذا لابد أن نبحث عن صدق ملاك الصدق أين؟ في الذهن أيضا. وكلا القسمين أي قسم؟ القسم الأول والقسم الثاني بشقي. مو كلا القسمين يعني موضوع ذهني بحكم ذهني موضوع خارجي بحكم ذهني. لا وكلا القسمين يعني القسم الأول الموضوع خارجي بحكم خارجي القسم الثاني بكلا شقي. وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر. خب إذا تبين مرادنا من نفس الأمر هنا ماذا؟ نفس الأمر أعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني. إذا نفس الأمر هناك قلنا ماذا؟ هناك الثبوت الذي يشمل هذه الأقسام الثلاثة، ونفس الأمر هنا ماذا؟ يعني أعم من الثبوت الخارجي والثبوت الذهني. قال وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما لنفس الأمر. إذا فالثبوت النفس الأمري يكون ماذا؟ يكون أعم مطلقا من كل من الثبوت الذهني بحيث يشمل الشقين، القسم الثاني بشقين، والثبوت الخارجي الذي يشمل القسم الأول. هذا هو مختار السيد العلامة في بيان حقيقة نفس الأمر. توجد هناك نظريات أخرى في حقيقة نفس الأمر، يذكر منها نظرية واحدة السيد العلامة وستأتي الإشارة إليها. الحمد لله رب العالمين.